أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز تغطية الوجه للمحرم عند النوم؟ لا بأس بذلك وإن كان فيه خلاف، لكن الصحيح أنه لا بأس، إنما نهي عن تغطية رأسه، أما الوجه لا بأس. نعم.